بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في اللقاء السابق إلى قوله قال وكذلك فتي العالم، صح؟ طيب، وما زلنا نتكلم عن التعديل بصوره المختلفة، منها التصريح ومنها رواية الثقة عن راوي هل يكون تصحيحا له أو توثيقا له أو لا، ومنها لو قال حدثني الثقة هل يعد توثيقا له أو لا، وهل التعديل يشترط له اثنان أم يكفي واحد. كل هذا داخل في مسألة التوصيف. قال وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. يعني وجدنا عالما أفتى بفتوى على وفق حديث، يعني هناك حديث يحرم شيئا ما، فاستفتي العالم أو المفتي عن هذا الشيء فقال هو حرام، فنحن يأتي في أذهاننا أنه قال حرام من أجل الحديث الموجود مثلا في سنن الترمذي أنه يقول عن هذا الشيء أنه حرام، لكن هو لم يصرح، لم يقل أنا قلت هو حرام من أجل الحديث الذي يقول بذلك، فقال هو حرام فقط. مثل ما نسأل أي عالم الآن ما رأيك في كذا، يقول مختصرا لا هذا غير جائز، هذا جائز وهكذا بدون أدلة، فهذه هي الفتية، أنه يستفتى فيفتي ويكون حديث في الباب يوافق فتيان، لكنه لم يصرح بأنه اعتمد على هذا الحديث، لم يصرح بأنه اعتمد هذا الحديث، ويشبه في ذلك أيضا عمله، عمل يعني قلنا مثلا هناك شيء محرم فأنت قدمت له مثلا قلت له تفضل اشرب هذا، يعني هذا مشروب اشرب، فنظر فيه فقال لا لا أريد أنا لا أشرب هذا، هذا عمله، أو العكس أو أنه نظر فيه فشربه، إذا فهو يحله، صح؟ فالمسألة بالفتية أو بالعمل على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. لماذا؟ لأن الأدلة الشرعية لا تنحصر في الحديث. هل الأدلة الشرعية التي ندرسها في أصول الفقه تنحصر في السنة فقط؟ هناك قرآن، هناك إجماع، هناك قياس، صحيح؟ هناك الأدلة، باقي الأدلة المختلف فيه، وطالما لم يصرح بأنه اعتمد على حديث كذا إذن لا يستلزم تصحيحه بلا، هذه واحدة، أنه يكون اعتمد على دليل آخر، دليل آخر إجماع مثلا أو قياس. ثم هناك من العلماء كما ذكرنا قبل ذلك من يأخذ بالحديث الضعيف إن لم يجد في الباب غيره، حتى في الأحكام نقولنا أنه لماذا قال هو ينظر إلى الحديث الضعيف على أنه ظن، نحن نقول هو ضعيف بغلبة الظن، لأن الضعيف هو عدل، إنسان عدل لا يكذب، لكن يختلط كما ننسى نحن القرآن وندخل من سورة لسورة وهكذا. وهو هكذا ينسى. لكن مع نسيانه ربما يكون هذا الحديث قد يكون صحيحا في نفس الأمر، نحن لا نقبله لأنه ضعيف، لكن في نفس الأمر الله أعلم. وذكرنا إيه صدقك وهو كذوب، قد يكون إنسان كذابا لكن يصدق مرة واحد، فنحن لا نقبل خبره، ولكن هناك احتمال أن يكون صدق صح. إذن لا نعتمد على الفتية والعمل ونجعل هناك علاقة لتصحيح الحديث، لأنه ربما اعتمد على دليل آخر غير هذا الحديث، أو ربما يعتمد على هذا الحديث ولكن يكون من العلماء الذين يأخذون بالحديث الضعيف في الأحكام إن لم يوجد في الباب غيره. كما قلنا هو يقول الحديث الضعيف، نحن يغلب على ظننا أنه ضعيف لكن ربما يكون صحيحا في نفس الأمر. والاجتهاد اجتهاد العلماء من القياس وغيره هو أيضا من باب الظنون، فيخذ باب الظنون، هذا ظن وهذا ظن، يقول هذا الظن أحب إلى نفسي من الظن الآخر، فهمنا؟ وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. مفهوم هذا؟ مفهوم؟ قلت وفي هذا نظر، يعني يقول أنا لا أوافق على هذا، وكلام ابن الصلاح هذا يحتاج إلى تفصيل، الأفضل أن نفصل فيه، لا يقال هكذا جملة مطلقة. طيب ماذا تقول أنت؟ قال وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، يعني إذا لم يكن في الباب إلا هذا الحديث، ففي الغالب أنه اعتمد عليه، في الغالب يكون اعتمد عليه، ولكن طبعا نقولنا ربما اعتمد على دليل آخر صح؟ يعني هذا الكلام مقبول لو كانت الأدلة هي الحديث فقط. يبقى إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث لا، لربما أنه اعتمد على دليل آخر أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه. يقول هناك من الصور، يعني هناك صورة أنه يفعل أو يفسي وفق الحديث لكن لم يصرح، لم يذكر الحديث أصلا، لكن أحيانا يقول هب أنه تعرض للاحتجاج به في فتياه أو في حكم، يعني أفتى بفتوى أو حكم به القاضي، القاضي حكم في قضية ما وتعرض للاحتجاج به، يعني يقول هذا الحكم هناك ما يروى في معناه، تعرض به يعني، لكن لم يصرح أنه اعتمد عليه. الصورة الثالثة أنه يصرح بالاعتماد عليه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه، يبقى يقول هناك ثلاث صور، إن لم يوجد في الباب غير ذلك الحديث يكون اعتمد على الحديث، ونقول له لا، ربما اعتمد على دليل آخر، ربما اعتمد على دليل آخر، أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه، يعني ذكره وإن لم يصرح أنه اعتمد عليه، هذا أيضا غير قوي، أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. لا، الصورة الثالثة يعني يقول طيب أنا سأسلم لكم في الأولى والثانية، لكن هذا استشهد به عند العمل بمقتضاه، يعني هو عمل عملا توضأ مثلا أو صلى صلاة وقيل له لماذا صليت بهذه الهيئة، قال هناك حديث مثلا في سنن أبي داود يقول كذا وكذا، إذا هو صرح في السورة الأخيرة أنه استشهد به. فهنا يقول في هذه الحالة يكون عمله مصححا أو يؤخذ منه أنه صححه، لكن قلنا ربما يكون من أهل العلم الذين يأخذون بالحديث الضعيف ولو في الأحكام إن لم يوجد في الباب غير. إذن سيكون الأمر أيضا على الاحتمال، سيكون الأمر على الاحتمال. لكن متى يكون تصحيح؟ لو صرح به، يعني لو قال هناك حديث صحيح في سنن أبي داود هكذا صحح، لكن يقول هناك حديث في السنن لا يعد ذلك تصحيحا. نفهم؟ واضح الكلام؟ قال ابن الحالب الإمام مالكي أصولي: وحكم الحاكم المشتغل في العدالة تعديل باتفاق. حكم الحاكم اللي هو القاضي، يعني لا يشترط أنه يكون أمير المؤمنين، يعني حكم الحاكم المشترط العدالة، يعني هناك من القضاة من لا يقبل من الشهود إلا العدول فقط. المشترط العدالة يقصد المشترط العدالة للشهود، يقصد مشترط العدالة للشهود. وحكم الحاكم المشترط العدالة يعني للشهود تعديل لهم، يعني تعديل للشهود باتفاق. حكم الحاكم المشترط العدالة للشهود تعديل للشهود باتفاق. لأن هناك أحيانا قضايا لا يكون فيها شهود كثيرون، يعني مثل مثلا الأطفال، أطفال الصغار في المدرسة، واحد ضرب آخر أو جرحه، فمن أين سنأتي بشهود العدول؟ الغالب الأطفال يلعبون مع بعضهم البعض فقط، فبعضهم يقول في هذه الحالة نقبل شهادة الأطفال رغم أن شهادة الأطفال لا تقبل، لكن في هذه الحالة من أين سنأتي؟ هذا واقع أنهم في فناء المدرسة قد لا يكون معهم مدرس، أو يلعبون في الحديقة في العطلة في النادي، فليس هناك شهود إلا الأطفال. وبعضهم يقول نعم نقبل الأطفال لكن قبل أن يعودوا إلى منازلهم، لأن إذا عاد إلى المنزل هذا يقول هذا يبغض فلان يقول نعم اشهد علي، وآخر يقول لا لا هذا ابن خالتك لا تشهد، وهكذا الآباء والأمهات يتدخلون في الشهادة، فيقول لا قبل أن يعودوا إلى المنزل نعم نأخذ بشهادته، يعني لأن هذه حالة خاصة. وإلا فماذا ستفعل؟ يعني في الواقع ماذا ستفعل؟ طفل جاءك مجروح ويقول هذا جرحني، والأطفال يشهدون أنه هو الذي جرحه فعلا، وأنت تقول هل يوجد شاهد مسلم بالغ عاقل كذا كذا؟ لا يوجد، خلاص إذن اذهب. إذن ممكن يحدث تجرؤ بعد ذلك، صح؟ وكذلك يعني عند انتشار الفسق وهكذا، يعني قد لا يستطيع القاضي أن يطبق ذلك. يعني لو قلنا مثلا الدخان حرام، السجاير لو قلنا حرام، طيب وهذا يعني يجهر بشرب الدخان فاسق، ترد شهادته. طب الآن من الناس لا يدخن؟ طب تخيل أنك مثلا كلما جاءك شهود يدخنون ترد شهادتهم، فلن تجد في هذه الحالة، لن تجد، صح؟ فبعد انتشار هذا الأمر وعموم البلوى ستجد نفسك مضطرا إلى أن تقبل شهادة هؤلاء مع أنك كنت تفسقهم. عرفت؟ طيب، فحكم الحاكم المشترط العدالة، هذا يعني لا يتنازل، هو يشترط العدالة فحكم. يعني أنا جاءتني قضية وأنتما مثلا أنت وأنت الشهود فقط، وأنا معروف عني أني أشترط العدالة، ثم نظرت بالقضية وجئت ثم حكمت بما شهدت به أنت وزميلك، فأنا أخذت بالشهادة بشهادتكما، ومعلوم عني ومعروف عني أني لا أقبل إلا شهادة العدول، فمعنى ذلك إذا حكمت أنا بشهادة فلان وفلان ينتشر في المدينة أن فلان وفلان قد عدلهما القاضي، إذن فهما إيه؟ عدول. عرفنا المسألة. وحكم الحاكم المشترط العدالة للشهود يعني قلنا تعديل لهم هم للشهود باتفاق. المسألة التالية عكس السابقة، يعني السابقة أن العالم يعمل على وفق حديث، هنا العكس، العالم يعرض عن العمل بالحديث، يعني يعمل عكس الحديث، فهذا يعني ذلك أنه يضعف وماذا يعني مثلا حديث في القنوت، قنوت الفجر مثلا يعني، وإنسان لا يقنط في صلاة الفجر، هل معنى ذلك أنه ضعيفه؟ أو أنه ربما عارضه أحاديث فأخذ بالأحاديث المعارضة، أو يرى هذا منسوخا، أو يحمل الحديث القنوت مثلا كما يقول بعض العلماء على النوازل، لو حدثت نازلة بالمسلمين، حدث حرب بينهم وبين أعدائهم، نزل وباء وهكذا، لكن في حالات الأمن لا يقل. إذن فليس معنى أنه أعرض عن الحديث عن العمل به أنه يضعف. لماذا؟ قد يكون قيده أو يكون يرى أنه منسوخ مثلا وهكذا. فهمنا؟ هذه المسألة عكس المسألة السابقة. المسألة السابقة العمل على وفق الحديث، هنا العكس. قال وأما إعراض العالم عن الحديث المعين الذي يتكلم في مسألة ما كالقنوط مثلا كما ذكرنا بعد العلم به، شرط أن يكون عالما به طبعا، لأن من الأمور الاحتمالات أنه لم يصله الحديث. فليس قادحا في الحديث باتفاق، لا يقدح في الحديث ويقال إنه يضعف. لماذا؟ لأنه قد يعدل عنه لمعارض، يعدل يعني يميل، يبتعد عنه، يبتعد عن العمل به، يميل عن العمل عنه عن العمل به لمعارض أرجح، لمعارض أرجح. هناك ما يعارض هذا الحديث من الأدلة، قد يكون حديثا أو غير حديث، لمعارض يعني لدليل يعارض هذا الحديث أرجح عنده، يكون الدليل المعارض أقوى من حيث الدلالة، يعني أقوى من حيث الدلالة أو من حيث السند. هناك حديث صحيح هناك حديث أصح منه، يكون مرويا بأصح الأسانيد، لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته، مع اعتقاد صحة الحديث الذي ترك العمل به، مع اعتقاد صحة الحديث الذي ترك العمل به. واضح؟ طيب هو يتكلم عن هناك حديث معين، وهذا العالم يعلم هذا الحديث، يعرف لا يغيب عنه يعني، ثم ترك العمل بهذا الحديث، فهل معنى أنه تركه لأنه يضعفه، أو قد يكون صحيحه ولكن ترك العمل به لسبب آخر، وجود دليل آخر أقوى من هذا الدليل، كما ذكرنا ربما لم تسمع أنت مسألة مثلا القنوت في الفجر، هو يقول مثلا هناك حديث صحيح ولكن أنا أقيده بالنوازل، لو كان المسلمون يحاربون قوما آخرين يحاربون أعداءهم فحينئذ أقنط، أخذ بهذا الحديث لكن بهذا التقييد، أخذ بالقنوت لكن في حال النوازل، فأنت تأخذ على عمومي وأنا أخذه مقيدا، إذن فأنا أصححه، أنا أصحح السند، لكن في الدلالة أنا أفهمه بطريقة أخرى، أنت تأخذه أنك تقنط في كل صبح وأنا أخذه أقنط في الصبح لكن عند النوازل، نحن نحارب فأدعو للجيش الذي يحارب الأعداء، فليس معنى أنني لا أخمس في الصبح أنني أضاعف حديث القرآن، فهم؟ لأنه قد يعدل عنه، يعني يترك العمل به لمعارض أرجح عنده، يعني لدليل آخر أرجح عنده مع اعتقاد صحته، فهم؟ وقد يراه أيضا منسوخا، أي ما المانع يعني؟ هناك حديث صحيح حتى في البخاري وهي منسوخة، صح؟ إذن قد يكون الدليل الأقوى من الحديث الصحيح المتروك، أو يراه منسوخا، أو يؤول المتن، يعني يصحح الحديث ويؤول المتن. وهذا يحدث حتى في القرآن، تأتي آية ونحن نؤولها، صح؟ طب هل معنى ذلك أننا يعني لا نثبت الآية؟ لا طبعا، الآية متواترة، صح؟ ولكن نقول لا، الآية متواترة وثابتة، لكن المعنى أنت تفهمه بطريقة كذا وأنا أفهمه بطريقة كذا. مثل أو لمستم النساء مثلا، يعني هذه آية، صح؟ طب الشافعية يحملونها على اللمس الظاهر، لو لمس أجنبية انتقد وضوء، وغيرهم يقول لا المقصود الجماع، صح؟ فلو لمس امرأة مثلا بغض النظر عن الحرمة، خلينا في الزوجة حتى، الشافعية لو صافح زوجته انتقد وضوء، صح؟ لكن النبي يقول عن الجماع فلو صافح زوجته يقول لا. فهذه آية، آية، فما بالكم بالحديث؟ فالحديث أيضا كذلك، صح؟ نكمل. قال: مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، لا تقبل روايته عند الجماهير، مجهول العدالة في الظاهر، يعني لا تجد له راويا إلا واحدا، ولم يوثق من عالم يعني يعتمد على توثيقه في الجرح والتعسير، فهو غير معروف، يعني الإنسان كده يعني لا تعرف له شيء. وهناك من يقول مقبول العدالة في الظاهر، يعني يروي عنه اثنان فترتفع عدالته، فتثبت له العدالة الظاهرة، لكن الباطنة هذه التي لا يعرفها إلا من يخالطه، العدالة الباطنة حقيقة الأمر، يعني أنت ترى شخصا يصلي معك في المسجد وتظن به خير، لكن الذي يعرفه هو الذي يخالطه، اشترى منه شيئا قبل ذلك، عمله، داينه، وهكذا. هذا هو الذي سيقول لك لا، لا تذهب إلى هذا، لا تؤجر من هذا الرجل الذي يصلي معك، لماذا؟ هو يعني غير سوي ويضيق الناس، عرفت؟ مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، لا تخبر روايته عند الجماهير. قلنا العدالة بالنسبة للرواية الباطنة هذه، يعني هي الخفية، تأتي بالمعاملة، جيرانه، من عامله، خادمه. عندنا مجهول الحال ومجهول العين. مجهول العين هذا يروي عنه واحد ولم يوثق، أو وثقه من لا يعتمد على توثيقه. أما مجهول الحال فهو يروي عنه اثنان فأكثر، لكن لم يوثق أيضا. مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، لا تقبل روايته عند الجماهير. ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المسطور، يعني يطلق عليه أيضا مسكوك. اللي هو مجهول ايه؟ مجهول الحال، يعني اما نقول انه مجهول الحال او مستور. كلمة مستور هو مجهول الحال. فقد قال بقبوله بعض الشافعي، الشافعية يعني من الفقهاء، ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه، ووافقه ابن الصلاح. وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات. لكن المجهول هذا يعني طبعا هو لم يوثق، لكن لو روى عنه اثنان فأكثر، ولم يوثق ولم يضعف طبعا، لأنه لو ضعف خلاص. لكن نحن نقول في الذي لم يأتي فيه تضعيف ولم يأتي فيه توثيق أيضا، لم يأتي فيه تضعيف ولم يأتي فيه توثيق، فهذا ماذا نفعل؟ الأصل أنه مجهول، مجهول الحال، لكن يقبل في الشواهد والمتابعات، يعني الضعف ضعفه يقبل في المتابعات. لو عندي حديث ضعيف ووجدت حديث آخر يضعف بسبب المسطور هذا يقبل. ماشي. فأما المبهم يبقى هو يتكلم هنا على المجهول، وقسمه أو أشار إلى أنه ينقسم إلى اسمين: مجهول العين روى عنه واحد لم يضعف ولم يوثق، مجهول الحال أو المسطور روى عنه اثنان فأكثر ولم يضعف ولم يوثق. الآن ينتقل إلى نوع آخر ويقول: فأما المبهم الذي لم يسمى، يعني يقول مثلا حدثني رجل من جهينة، رجل أو امرأة من المدينة، هذا الذي لم يسمى. يبقى لو كان عندنا مثلا إسناد وفي رجل مثلا يقول حدثني رجل أو حدثتني امرأة أو حدثني مولا لآل فلان، مولا، مولا يعني كان عبدا عندهم ثم أعتق، أو هو عبد، لكن على كل حال سواء هذا العبد أعتق أو لم يعتق، كأنه قال حدثني عبد من آل أبي بكر الصديق. من هو؟ لا نعلم. هذا هو المبهم. فأما المبهم الذي لم يسمى فهذا الذي يأتي قلنا في الأسانيد: حدثتني امرأة، حدثتني جارية لسعد بن أبي وقاص مثلا، حدثتني جارية لسعد بن أبي وقاص، هي جارية لسعد بن أبي وقاص، طيب ما حالها؟ ننظر في ترجمتها، من روى عنها؟ واحد يقول مجهولة العين، اثنين فأكثر ولم توثق ولم تضاعف تكون مجهولة ايه؟ الحال. فتقول اسناده ضعيف لوجود راوي لم يسمى، او لوجود هذا الراوي المبهم. فكلمة المبهم هو الذي لم يسمى، يعني المبهم هو الذي لم يسمى. أو من سمي ولا تعرف عين، يعني أحيانا يذكرون اسم لكن لا نعرف من هو، يعني يذكر اسما علما، يقول مثلا حدثني خالد، من هو خالد؟ تبحث أنت عنه فلا تصل إلى شيء. يعني احيانا تجد مثلا بعض من يخرج الاحاديث او حتى كبار الحفاظ يقول وفيه راو لم اجد له ترجمه، يعني يبحث عنه في التراجم لا يجد من هو بالاسم او لا يعرف، يعني ربما يجد هذا الاسم ولكن هل هو او لا. يعني نقول مثلا انت حدثني الشيخ محمد، طيب هناك من المشايخ من اسمه محمد، لكن من فيهم؟ لا نعرف ماذا كنت تقصد انت، فنتوقف. عرفت؟ اذا فقد يكون مبهما، عرفنا حدثني رجل، حدثتني جاريه، حدثتني امراه، واحيانا يسمى لكن لا نعرفه، اما لا نجد له ترجمه اصلا، او لو قلنا اننا وقفنا عليه ووجدنا انه لم يروي عنه الا واحد فقط ولم يوثق ولم يضعف، فهذا ايضا سيكون مجهول العين. تمام، واضح؟ الذي يسمى ولا نعرفه، خاصة إذا ذكره باسم واحد فقط، ده اسمه إيه؟ النوع ده اسمه المهمل. يعني لما يقول، وهذا قد تجده حتى في البخاري، يقول حدثنا محمد، فأنت تضطر إلى أن ترجع إلى مشايخ البخاري، من في مسمى بمحمد، تجد مثلا ستة. تمام؟ طيب كيف نعرف انه الاول او الثاني؟ نذهب الى من يروي عنه محمد. هذا يروي عن من؟ سفيان الثوري، عن مالك، عن فلان. فتذهب انت الى محمد الاول وتنظر في شيوخ، مثلا الاسناد عن مالك، تنظر هل يروي عن مالك؟ لا، اذا ليس هو. يروي عن مالك؟ لا. يروي عن مالك؟ نعم. إذن احتمال أنه هو، لا أستطيع أن أقول هو إلا بعد أن أمر على كل الستة، صح؟ فأحيانا أجد هناك اثنان محمد، طبعا البخاري يروي عنهما وكلاهما يروي عن مالك، فإذا أنا بهذا الفعل حصرت الاحتمال في اثنين فقط، خلاص باقي الستة الأربعة حدثتهم وأقول هما اثنان، وأحاول بعد ذلك أن أتوصل إلى من هو فيهما. عرفت؟ يبقى المبهم عرفناه، حدثني رجل، حدثتني جارية، لكن حدثني محمد فقط، حدثني علي، هذا يسمى مهمل. فالمهمل اضطر الى البحث عن اسمي، يعني لما البخاري يقول مثلا حدثنا علي، خلاص هذا في الغالب هو علي بن المديني ويكون مشهورا، لكن احيانا كما قلنا مثلا حدثنا محمد، تجد ولذلك تجد احيانا في بعض الاحاديث التي في البخاري يختلف العلماء في الترجيح، تجد بعضهم يقول محمد بن فلان والبعض الآخر يقول لا محمد بن فلان، كما قلت لك، لأن هذا يروي عن مالك مثلا وهذا يروي عن مالك، أحيانا يكون هناك اختلاف أو دليل لكل من القولين يعني. لكن هذه مهمة لأنها في الغالب يعني سيضعف الحديث من أجلها، لقد حدثني رجل يضعف، سمي ولا نعرف عينه، لأن أحيانا مثلا هناك من الكتب مثل البخاري الأمر فيها هين، لماذا؟ يعني يقول مثلا البخاري يروي عن ستة من الشيوخ اسمهم محمد، حتى لو لم نعرف كل هؤلاء ستة ثقات، سواء كان الأول أو الثاني أو السادس، كلهم ثقات، صح؟ لكن لو كنا نقرأ مثلا في كتاب غير البخاري الذي يشترط الصحة في تصنيفه، مثل الطبراني مثلا، فإذا قال حدثني فلان أحمد طيب هناك من شيوخي مثلا 10 اسمهم أحمد، من هو أحمد فيه؟ لا نعرف، وبعضهم ثقة وبعضهم ضعيف. فهنا إن لم نستطع أن نحدد من هو أحمد سنتوقف في الحديث من أجل هذا، لأننا لم نعرف منه. لكن لو كان الأمر كما في صحيح البخاري يقول حدثنا محمد وكل شيوخ المحمدون من هؤلاء ثقات، الأمر يكون سهلا، يكون سهلا. مثل ماذا؟ مثل ما يقول مثلا حدثني رجل، نقول حدثني رجل هذه نضاعف بها الإسناد، صح؟ طيب لو قال حدثني رجل من الصحابة الصحابة كلهم عدول، سواء عرفناه بقى عبد الله بن عمر أبو بكر، أو حدثتني بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا تأتي هكذا، فخلاص كل زوجات كنا مسلمات، خلاص فلا يضرنا أننا لم نستطع الوصول إلى هي هل هي عائشة حفصة وهكذا. طيب إذا يستثنى من ذلك مسألة المبهم، مسألة إيه؟ لو قال حدثني رجل من الصحابة، لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول. نكمل. أو من سمي ولا تعرف عينه، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود له بالخير متقدمين، يعني خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، صح؟ فإنه يستأنس بروايته، يعني لا يحتج ولكن يستأنس. لماذا؟ لأن الضعف سيكون يسيرا، يعني الغالب في التابعين نتخوف من عدم الضبط، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن. يعني على أساس أنه تابعي، ولكن شرط طبعا لم يضعف، واستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير والله أعلم. لكن طبعا ليس معنى أنه وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير الاستدلال، لكن لو قال وقد وقع في صحيح البخاري ومسلم من هذا القبيل، نعم، لأنهما يشترطان السحر، لكن الإمام أحمد لم يشترط، فذلك الاستشهاد بذلك هو لا يقصد الاستشهاد طبعا، لأن المسند لم يشترط الصحة حتى نقول وجود مثل هذا النوع في المسند يدل على أنه يقوي أمره، لا. عرفنا؟ واضح ولا غير واضح؟ أعيد هذا الكلام؟ طيب، هو يقول في عصر التابعين، لأن طبعا الفساد يعني يأتي هكذا، يعني ينتشر كلما نأتي إلى الأزمنة المتأخرة ينتشر الفساد والكذب والوضع وهكذا، يعني وسوء الحفظ. فهو يقول في التابعين كان الأمر يعني الشر قليل، نحن لن نحتج برواية المجهول من التابعين، ولكن يعني يقول يستأنس به، لأن يقول الضعف فيه يسير. عرفنا؟ فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، يعني قد نحتاج إلى إيضاح. لأن أحيانا الرواية مثلا تأتي في البخاري فيقال مثلا بينما النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة حدث كذا وكذا، رواية البخاري تقول في غزاة، ما هي هذه الغزوة؟ لا نعلم. فيقول مثلا في الشرح بقى تجد في فتح الباري يقول ورد في ورد عند أحمد في المسند هذا الحديث ولكن بشيء من الإيضاح. يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في غزوة خيبر، إذن الغزاة المطلقة هكذا أو المبهمة في صحيح البخاري قد وضحت رواية الإمام أحمد أنها غزوة خيبر، صح؟ لكن لو رجعت بقى إلى إسناد الإسناد الإمام أحمد قد أحيانا لا يكون صحيح، يكون فيه تابعي من هذا النوع الذي يتكلم عليه ابن كثير الآن، هو صدق به. يعني الغزوة غزاء، طيب هنا نقول غزوة الخندق، خلاص ولا نبني عليها عمل، فنقبلها حينئذ يصطدا بها يعني. فاهم؟ فجاء رجل مثلا فدخل عليه رجل من الصحابة يقول مثلا لا هو مثلا عمر بن الخطاب، رواية أخرى، فمثل هذه الروايات يعني لا نقف عندها كثيرا، لا نقف عند الأسانيد ونقول لا هذه رواية ضعيفة، إلا إذا كان سنبني عليها حكم شرعي، إذا كان عليها ينبني حكم شرعي مثل النسخ والمنسوخ، نقول هذا كان في غزوة بدر وهذا كان في فتح مكة، فتح مكة كان بعد غزوة بدر، فلو أثبتنا أن هذه الغزاة كانت بدر وأن هذه الغزاة كانت فتح مكة، إذا هذا هو الثاني من الأمور فيكون هذا ناسخا لهذا، فحينئذ نتشدد في الأسانيد لأنه سنبني عليه حكم شرعي، لكن هو مجرد لا ينبني عليه حكم شرعي وتوضح الروايات الأخرى الروايات الصحيحة الغزاة ما هي الغزاة، امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت كذا، يقول مثلا هي صفية هي حفصة، لا بأس عرفنا. طيب ولكن في الآخر قال قد وقع في مسند الإمام أحمد وغير من هذا القبيل كثير، نقول لا يقصد أنه طالما وقع في مسند الإمام أحمد وغيره أن هذا الراوي يقبل ويصحح حديثه. لماذا؟ لأن الإمام أحمد لم ينشرط الصحة، يعني هل قال الإمام أحمد أنا سأخرج الصحيح؟ لا، المسانيد الأصل فيها أنها تجمع بعض يذكرون أحاديث لكل صحابي وقع له، نعم قد ينتقي وليس، لكن ليس معنى أنه ينتقي أنه يصحح، يعني يترك مثلا الموضوعات الواهي لكن تجد فيه الضعيف والحسن والصحيح، فهمنا؟ فطالما أن المسند ليس صحيحا ليس من الكتب التي اشترطت الصحة فحينئذ ليس معنى أنه وقع في مسند الإمام أحمد من هذا القبيل كثير أننا سنقبله أو أننا نصحح السند أو نصحح مثل هذا، عرفت؟ لأن الإمام أحمد لم يشترط الصحة، الكتاب الذي يشترط الصحة حينئذ نقول له نقول البخاري أخرج لفلان إذا فلان نصحح حديث أو نقوي أمره، لكن مثلا ابن مالك فيه ضعيف وفيه الموضوعات حتى كثير، فلما يروي ابن ماجه لراوي معين فهل نقول هذا الراوي روى له ابن ماجه فلابد أنه قوي؟ لا، لماذا؟ لأنه لم يشرط الصحة، ليس لأن ابن ماجه لا يعرف، لا ابن ماجه يعرف لكن لم يشرط الصحة، فأخرج الأحاديث في الأبواب خاصة كانت من قبيل الترغيب والترهيب وهكذا. قال الخطيب البغدادي وغيره وترتفع الجهال عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه. يعني إذا كان العلماء يعرفون ذلك يعرفون هذا الراوي ولا يخدعون فيه فحينئذ يقبل، يعني يروى عنه كثيرون، وممكن مثلا تجد ابن البخاري أخرج له ومسلم أخرج له، ولكن إذا رجعت إلى الترجمة في الكتب التي تختص بالتراجم لا تجد أحدا وثقه، يعني قد يكون راوي روى عنه عدد كثير وأخرج له البخاري ومسلم أو أحدهما، ولا تجد له تضعيفا ولا تجد له أيضا توثيقا، فهو معروف ومقبول عند العلماء من الناحية العملية، من الناحية العملية أو التطبيقية. أو برواية عدلين عنه. يعني لو روى عنه عدلان ترتفع الجهالة، ولكن هنا مقصود بالجهالة ايه بقى؟ لما مجرد رواية عدلين عنه وهو لم يقل وثقه عدلان، روى عنه عدلان، يبقى ترتفع عنه جهالة ايه؟ الايه؟ العيب، ترتفع عنه جهالة العيب، تمام؟ لكن لو وثقه عدلان يوثق طبعا، يكون ثقة، لكن مجرد الرواية عنه فقط فترتفع عنه رواية جهالة العين. قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. نعم، يعني ترتفع عنه الجهالة لكن لا تثبت له العدالة، يكون مستورا، يعني يكون مستورا أو مجهول الحال. روى عنه عدلان ولم يوثقه فهو يرتفع من مجهول العين إلى مجهول الحال أو المسكين، لكن لا يصل إلى العدالة. يصل إلى العدالة لو عدلاه. قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. وعلى هذا النمط النمط هو النوع، يعني وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره بأن حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة. الخطيب يقول: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، لكن ابن حبان ومن سار معه على منوال يعني حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة. يعني لو روى عنه عدلان يعني كأنه يعتبر هذا تعديل، يوثقه، يذكره في كتاب الثقات، يخرج له الصحيح، خلاص الى هنا مفهوم. طيب عرفنا لماذا يعني صحيح ابن حبان يقل عن صحيح البخاري ومسلم، لماذا؟ يعني من الأسباب، من الأسباب أنه يعتبر أن من روى عنه عدلان ولم يوثقاه يعتبر هذا الراوي ثقة، إما يخرج له بصحيح أو على الأقل يذكر في كتاب الثقات. عرفنا؟ عرفنا؟ ولذلك يقولون المستور مثلا من لم يضاعف وروى عنه واحد أو اثنان ولم يوثق أو لم يوثقه يعتبر، يعني يعتبر بتوثيق، فلو وثقه ابن حبان لا يلتفت إلى هذا. لماذا؟ لأنه يخالف العلماء في مسألة التوثيق، منها لو روى عنه عدلان، عن الراوي عدلان يجعله من الثقات، والباقون يقولون لا، هو ترتفع جهالة العين ولكن يكون مسكورا أو مجهول الحال. واضح؟ قالوا فأما من لم يروى عنه سوى واحد، بعض الرواة يروي عنه واحد فقط، مثل عمرو ذي مبر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان، تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي، وجريج بن كليب تفرد عنه قتادة، قال الخطيب والهزهاز بن ميزن تفرد عنه الشعبي، قال ابن صلاح وروى عنه الثوري، يعني كأنه يتعقب الخطيب، الخطيب يقول الهزهاز بن ميزن تفرد عنه الشعبي، لكن الصلاح يقول وروى عنه الثوري أيضا، إذن هو خرج من هذه الأمثلة، لأنه على قول ابن صلاح يكون روى عنه اثنان. هذه أمثلة. طيب هو يقول فأما من لم يروي عنه سوى واحد، مثل فلان وفلان وفلان، ويقول من لم يروى عنه واحد، يعني أين جواب الشرط؟ مفيش. من لم يروى عنه سوى واحد ثقة، ضعيف، مستور، مجهول، وضرب الأمثلة وسكت، يعني المقصود هل ترتفع جهالته أم لا. أما من لم يروى عنه سوى واحد، جواب الشرط يعني تقديره هل ترتفع جهالته أم لا. فهمنا؟ طيب هو ذكر أمثلة للوحدان، يسمونهم الوحدان، لأن من لم يروى عنه إلا واحد، من لم يروى عنه إلا واحد. وطبعا قد يذكر بعض العلماء بعض الأسماء، والبعض يعني يخالف ويتعقبه، مثل ما حدث من ابن الصلاح في مسألة الهزهاز، يعني قد بعضهم يذكر راويا في كتاب الوحدان ويأتي آخر يقول لا هذا ليس من شرط الكتاب لأنه روى عنه راوي آخر فقد روى عنه اثنان حينئذ. وقال ابن الصلاح وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم، ومسلم يعني الإمام مسلم لربيعة بن كعب، روى لربيعة بن كعب ولم يروى عنه سوى أبي سلم ابن عبد الرحمن، قال له ابن الصلاح وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد. أو في هنا إشكال، ويقول لما روى البخاري لبعض الرواة وانفرد بالرواية عنه واحد، ومسلم أيضا روى لربيعة ولم يروى عنه إلا واحد، وهما اشترط الصحيح، صح؟ إذن لن يخرج أحد منهما لمجهول في الإسناد، فإذا احتج أحدهما بمثل هذه الرواية فهو مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد. وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعزيم. ده كلام ابن الصلاح، طبعا ابن كثير لا يعجبه هذا الكلام، قل توجيه جيد، يعني هذا الكلام كلام علمي، مثل ما أنت تتكلم أحيانا تتكلم كلام علمي لكن النتيجة خطأ، لكن أنت تتكلم بالقواعد، يعني العالم لما يخطئ تجده يتكلم بكلام غير الجاهل، الجاهل تجده يتحدث بأي كلام، لكن العالم يأتي مثلا بقواعد وهكذا، ولكن طبعا انت تخالفه ويكون دليلك اقوى منه. ابن كثير يقول توجيه جيد، انه يقول ليس له راو واحد وموجود في الصحيح، اذا هذا او يستلزم من ذلك ان مذهب البخاري ومسلم الكفايه بروايه واحد حتى ترتفع شهاده الراوي. لكن هو استدرك عليه، هو عمم في القاعده، ولكن يعني الدليل خاص، الدليل اخص من الدعوه، الدليل اخص من الدعوه. لماذا؟ قال لكن البخاري ومسلم، لكن البخاري ومسلم عندكم ومسلم ولا مسلما؟ مسلما؟ خلاص نقرأها لكن. لكن البخاري ومسلما إنما اكتفي في ذلك برواية الواحد فقط، لأن هذين صحابيان، وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره والله أعلم. يعني هو أتى بمثال، لكن هذا المثال لا يساعده. لماذا؟ لأنه أتى بأمثلة من الصحابة، والصحابة يروي عنه واحد لا بأس لأنه عدل، لا يحتاج إلى تعديل، لكن غير الصحابة لهم حكم خاص. إذن الصحابة لهم خصوصية لأنهم كلهم عدول، لكن بقي الرواة من التابعين فمن بعدهم لابد لتعديلهم من القواعد التي ذكرناها قبل ذلك. فلو أنت أتيت بمثال من التابعين أو تابع التابعين ولم يروى عنه إلا واحد وأخرج له البخاري ومسلم محتجا، نعم يكون دليلك قويا. لكنما تأتي برواية الصحابة فقط ولم تأتي بأمثلة أخرى وتريد أن تقعد القاعدة وتقول وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد، فكلامه خطأ. فهمنا؟ لأنك أنت أتيت في الصحابة وهم كلهم عدول، فلا يؤخذ من ذلك تعديل كل راوي روى عنه واحد فقط. واضح ولا غير واضح؟ واضح؟ طيب. لكن البخاري ومسلما إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط، لأن هذين صحابيان وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره. إلى هنا واضح؟ نكمل؟ مسألة هذه التوفيق أيضا، يعني المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد رواياته، كان ينكر المتواتر مثلا، وإذا لم يكفر أو لم يكفر فإن استحل الكذب ردت رواياته، ردت أيضا يعني الرواية، يعني لأنه مستحل للكذب. وإن لم يستحل الكذب يعني بدعته لا تحل له الكذب، فهل يقبل أو لا؟ يعني هو الآن عرفنا أن هذه البدعة لا تؤثر في سلوكه بأن تقول له الكذب مباح، لأنه كما سيأتي عن الخطابية لهم يرون شهادة الزور لموافقيه، فأحيانا هذه تكون هناك بدعة تجعل الراوي يكذب، بدعة تؤثر في سلوكه قل له اكذب. لكن هناك بدعة ويكون صاحبها متدين لا يكذب، الكذب حرام. يعني نعم هو قد تبنى مذهبا يخالف مذاهب أهل السنة لكنه لا يكذب. المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد رواياته، وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت، يعني إن كفر خلاص ترد. طب إن لم يكفر يكفر نخصمه، هل بدعته تحمله على الكذب أم لا؟ إن حملته على الكذب، يعني هو لما يذهب إلى من علمه هذه البدعة يقول له يا فلان نحن نعتقد كذا وكذا ويحل لنا أن نكذب، و إذا شهدت على واحد من طائفتنا هذه عند القاضي فاشهد له، عرفنا؟ وإلا ما استحل الكاذب فهل يقبل أو لا؟ إذن هو غير مكفر بالبدعة ولا يستحل الكاذب، تقبل روايته حينئذ أو لا؟ أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية، التقسيم مكفر بالبدعة غير مكفر، المكفر لن نقبله، غير مكفر ينقسم اثنان، يكذب لا يكذب، يكذب إذن قد يكذب في الحديث فلن نقبل، والذي لا يكذب نأخذ الرواية، لكن بعضهم قال لا حتى هذا نقسمه قسمين، ماذا قال هناك داعية وغير داعية، فالداعية يعني تكون له تكون نفسه إيه قد تحمله على إيه على على اختلاق الرواية يعني. تحمله نفسه يعني يعني دائما الذي يكون متعصب لشيء تجد عنده سقطات، يعني مثل التعصب حتى في الكرة، إذا تعصب في الكرة جدا ممكن يشتم يسب وهكذا، لكن إنسان آخر يعني هو يحب الفريق لا يسب، عرفنا؟ فتجده هادئا يعني لا يسب لا يكذب لا يشتم وهكذا، فيقول أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية، فنقبل غير الداعية ونرد المبتدع الداعي، لو كان يدعو إلى بدعته لا نقبل، وإن كان يعتقد اعتقادا ما ونعرف أنه يعتقد هذا الاعتقاد ولكنه لا يذكره فهذا نقبل منه الرواية، فهمنا؟ أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية، داعية إلى البدعة يعني، داعية. في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون تفصيل بين الداعية وغيره، يعني بعضهم قال لا نفرق، كان داعية لا نقبل، وإن كان غير داعية نقبل، وقد حكي عن نص الشافعي، قد حكى ابن حبان عليه الاتفاق فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة جميعا يعني لا أعلم بينهم فيه خلاف، قال ابن الصلاح هذا أعدل الأقوال وأولاها، أعدل الأقوال عند ابن الصلاح هو هذا التقسيم، أنه يرد الداعية ويقبل غير الداعية، والقول بالمنع مطلقا بعيد، يعني لو قلنا أن رواية أي إنسان جاء ببدعة بعيد عن الواقع مباعد للشائع عن أئمة الحديث، لو نظرنا مثلا في تراجم كثير من المشاهير يقول مثلا مرجئ قدري أو على الأقل رمي بالإرجاء رمي بكذا التشيع وهكذا، صح؟ هذا موجود، ولذلك يعني كأن ابن الصلاح يقول الواقع العملي، الواقع العملي لكتب الحديث أنها أخرجت هؤلاء، يعني هذا الذي تقولونه أنه يمنع مطلقا كلام نظري بحت، مجرد إنسان يقرأ في المصطلح ويقول نمنع من كان مبتدعا، لكن المحدث يعرف أنه كثير من الأئمة والمحدثين الكبار مثل قتادة مثلا، ويقول لو منعنا رواية هؤلاء لن تجد أحاديث. ستضيع سنة كثيرة جدا. ولذلك يقولون الواقع العملي غير مقبول، الواقع العملي غير مقبول، لأن هؤلاء يعني روي عنهم وماتوا وسهل الأمر. فالذي ولذلك الذي يدرس المصطلح نظريا قد يقول كلاما غير الذي يقوله المحدثون. المحدث يعلم لو قال بهذا الأمر ما الذي سترتب عليه، فإن كتبهم طافحة مليئة، يعني مليئة الطفح يمتلئ ويزيد، يعني هذا الكوب فيه ماء، لو وضع فيه ماء يزيد يزيد يزيد يمتلئ حتى يصح. فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدع غير الدعاء. إذن هذا دليل، دليل وهو الواقع وانتشار رواية الرواية عن المبتدع غير الدعاء في الكتب، في الصحيحين من حديثين في الشواهد والأصول أيضا، يعني كثير الشواهد والأصول. الحديث التي يذكرها البخاري أو مسلم كأصل لابد أن ينتقي الأسانيد انتقاء جيدا، لكن في الشواهد يعني يشهد للإسناد الأول الإسناد الثاني، الإسناد الثاني يعني لا يكون فيه نفس التشدد في الأول متساهل فيه، يعني هو يقول هذا النوع من المبتدع غير الدعاء موجود في الشواهد والأصول أيضا، يعني حتى لا تقول لعله في الشواهد فقط أو في المتابعات، لا هو في الأصول أيضا، في الأصول يعني اعتمد عليه، إذن هو على شرط. قلت وقد قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء أصحاب البدع، يعني إلى الخطابية من الرافضة، إلى الخطابية من الرافضة، يعني إذن عندي رافضة وهم ينقسمون أنواع، والخطابية نوع من الرافضة، الرافضة اللي هم إيه؟ فرقة من الشيعة، فرقة من الشيعة، قالوا فرقة من الشيعة، من شيعة الكوفة، رفضوا زيد بن علي، رفضوا يعني تركوا زيد بن علي حين نهاهم عن إيه؟ الطعن في الصحابة، قال لهم يعني لا تطعنوا في الصحابة، وعدم التبرؤ من الشيخين، الشيخين اللي هم أبو بكر وعمر، يعني قال هما وزيرا جد، جد هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو من أهل البيت، وهم طبعا يحبون أن يلتفوا حوله، فقال يعني لابد أن تتركوا سب الصحابة وشيخين طبعا، هما وزيرا جد، قالوا تتبرأ من أبي بكر وعمر، قال هما وزيرا جد، يتبرأ من وزير جد، يعني هل كان سيقرب جدي وزيرين من الكفرة مثلا؟ صح. طيب بعد ذلك رفضوه، يعني تركوه خلاص، لم يعد إماما لهم، يعني يأخذون عنه ويلتفوا حوله. بعد ذلك يعني قالوا صار أي مصطلحا، أي قوم من الشيعة يعني يبالغون في مذهبهم ويطعنون في الصحابة وكذا وكذا يطلق عليهم الرافضة، قال الرافضة يعني الشيعة، الشيعة المتشددين في مذهبهم. الخطابية هو نوع من الرافضة أو مجموعة نسبة إلى أبي الخطاب محمد بن وهب. إذن الرافضة شيعة عندهم مغالاة، من هؤلاء في الشيعة الروافض نسبة إلى أبي الخطاب، توجد هذه الفئة التي تسمى بالخطابية. طب لماذا يخصون بشيء؟ لأنهم اختصوا بإيه؟ يدينون بشهادة الزور لموافقيهم في العقيدة إذا حلف على صدق دعوة. يعني هذا خطابي من الروافض، وهذا أيضا خطاب، يذهب إلى القاضي فينظر إلى خطابي مثله، فالخطابي يقول والله هذا حدث، فإذا قال خطابي مثله والله هذا حدث، ويأتي هذا يقول أنا أشهد أن هذا حدث ويحلف عليه. لماذا تحلف؟ يقول لأن هذا خطابي مثلي، فإذا حلف عن شيء أنا أحلف على أنه صادق. عرف؟ من هذا المثال ستفهم الكلام، وإلا نستحل الكذب هل يقبل أم لا. هذا هو الذي يفصل لك أو يفسر لك عبارة وإلا نستحل الكذب فهل يقبل أم لا. عبارة قد تكون هناك مبهمة، كيف استحل الكذب؟ هذا مثال هم الخطابين. عرفنا الآن؟ فهمنا؟ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقين. طب لماذا يذكر ابن كثير هذا؟ يريد أن يستنبط منه شيئا. ما هو؟ قال فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. يعني قال أقبل شهادة أهل الأهواء. هل قال من غير الدعاء؟ لا، أقبل شهادة أهل الأهواء مطلقا داعية كان أو غير، إلا هذه الفئة الخطابية هؤلاء. ثم كأن ابن كثير يستروح إلى هذا المذهب، استراح إلى هذا المذهب ولذلك يبني عليه، فيقول ثم ما الفرق في المعنى بينهما داعية أو غير داعية؟ أنت تقول هو من أجل العقيدة أو شيء يعتقده من البدع، فسواء كان داعية أو غير داعية فهما سواء. عرفنا؟ وهذا البخاري قد خرج العمران بن حطان الخارجي مادي عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي. عبد الرحمن بن ملجم قتل علي، فأتى عمران هذا شاعر من الخوارج فمدح عبد الرحمن بن ملجم، وهذا من أكبر الدعاء إلى البدع والله أعلم. الملخص يعني إما طبعا لابد ألا يكذب، هذا طبعا معلوم، وبعضهم مثل ابن حبان وغيره يقول يفرق بين الداعية وغير الداعية. وبعضهم يقول لا، نحن ننظر في المروي هل هو يوافق بدعته أو لا. يعني الآن إنسان مرجع، فإذا روى ما يوافق الإرجاء هذا نتوقف، وإن روى غير ذلك نقف. إن كان قدريا وروى شيء في مسألة القدر نتوقف في قبول رواياته، وإن روى غير ذلك نقف. يعني ننظر في نوعية البدعة وننظر في المروي، لأن في الغالب يعني يحمله حبه للشيء على استرواح أو التساهل في الرواية. لذلك معظم الأحاديث المروية في مثلا فضائل علي، الأحاديث الموضوع أقصد يعني، وأنا وليها أحاديث صحيحة في الصحيحين، ولو أحاديث فضائلية حسنة، ولو أحاديث ضعيف، ولكن هناك موضوعات، هناك أحاديث موضوعة في فضائل علي، فهذه الأحاديث الموضوعة لو تتبعتها ستجد المتهم فيها هو شيعة. عرفنا؟ نعم، لكن يعني لكن هذه المذاهب الأخرى تكون معك، لأنك أحيانا قد تضطر إلى استعمالها في التطبيق. يعني قد تجد متنا أنت بميزان يعني المحدث الذي قرأ في السنة كثيرا وهكذا يعني ينتقد هذا المتن، فيبحث في الإسناد يجد إسناد يعني مقبول، فحينئذ لو طبقت القواعد الأخرى ستقول مثلا في فلان هذا مثلا حديث الإرجاء وهذا مرجع في القدر وهذا قدر في فضائل عليه المبالغ فيها، كما أخرجنا بعض الأحاديث في الصدرة قديما لو تتذكر. طيب فلا نلتفت إلى داعي أمور لكن كما قلت لك لو ظهر في المتن شيء منكر ممكن أن يحمل عليه حجاب. ليس هناك إجماع. لا، ليس إجماع. يعني يحمل على الغالب أو مشيخي هو. يحمل على الغالب. لأن هي المسألة يعني كان حتى مثلا التشيع أول ما ظهر التشيع هو إيه؟ تقديم مثلا علي على عثمان، يعني هو على عقيدة أهل السنة تماما يعني. لا يخالف، ولكن يقول لا أنا أرى أن علي أفضل من عثمان، فهذه مسألة بسيطة يعني إيه يكون علي أفضل من عثمان؟ خلاص قال بها بعض أهل السنة حتى يعني الجماهير طبعا على تفضيل عثمان على علي، لكن هذه المسألة يعني ليس فيها شيء. لكن بعد ذلك طبعا توسع الأمر، بدأوا يعني يكفرون الصحابة ويكفرون الشيخين وهكذا يعني، فالأمر دائما يبدأ صغير كما تقول أنت أحيانا العصور المتأخرة تزداد سوءا وينتقل الأمر من مجرد التفضيل إلى التفسيق وإلى التكفير. نعم صح. طب إلى هنا فيه إشكال يعني؟ قال مسألة التائب من الكذب في حديث الناس، إنسان كان يكذب لكن هناك كذب في الحديث الشريف هناك كذب في حديث الناس، فالتائب من الكذب في حديث الناس تخبر رواياته، إنسان كان يكذب ثم بعد ذلك عرف أن كذب حرام وتاب إلى الله ثم بدأ يريد أن يروي الحديث، أتى إلى الرواق وقال أنا أريد أن أطلب العلم. ماشي، خلافا لأبي بكر الصيرفي. طيب لكن المشكلة في الحديث نبوي، فأما إن كان قد كذب في الحديث تعمدا لو الحديث إيه بقى اللام هنا العهد ليس في حديث الناس، في الحديث يعني حديث شريف يعني التائب من الكذب في حديث الناس تخبر رواياته خلافا لأبي بكر الصيرفي، فأما إن كان قد كذب في الحديث يعني الحديث النبوي يعني. هذه المسألة الثانية في الحديث النبوي، فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا لأنه قد يكذب غير متعمد يخطئ يعني كذب بمعنى خطأ، فكل الناس يقع فيها يخطئ كما تخطئ أنت في القرآن. صح. فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا، يعني حتى ولو تاب يقصر، يعني إنسان استهتر وصار يكذب الحديث ثم بعد ذلك يعني هداه الله فقالوا لا يقبل. وقال أبو المظفر السمعاني من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديث كل. طبعا مقصود الخبر هو الحديث أيضا. قلت ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي على قلة، لأنه يعني يدخل في الشرع ما ليس منه. ومنهم من يحتم قتله، يعني يقول يتحتم قتله. الحتم اللي هو ايه؟ يعني يوجبه جزما، يعني هذا واجب لا تردد فيه، لابد ان يتم. هذا التحتم يعني، عرفنا يحتم يعني يوجبه جزما. ومنهم من يحتم قتله، يعني يقول الحكم فيه أنه يجب قتله دون أدنى تردد. قد حررت ذلك في المقدمات، الواحد يحقق المقدمات. كتاب في الأحكام، هو طبعا أنت تعرف التفسير تأتي فيه آيات أحكام فتحتاج إلى شرح كبير، والمفسر يعني يسير بمنهج قد يكون من المطولات مثل الرازي والألوسي، هو يطيل في كل شيء، فإذا أتى على آيات الأحكام يطيل فيها أيضا لا بأس، لأن المنهج متكامل. لكن لو أنت يعني تتوسط في التفسير أو تختصر في التفسير وتأتي على آيات الأحكام لا تستطيع أن تطيل فيها، يختل نظام الكتاب. هنا تمشي يعني بتوسط وهنا تزيد فيختل. يعني ما الحيلة في الخروج من هذا المأزق يعني حتى لا يختل نظام الكتاب؟ مثل ما فعل الصابوني، يعني تصنع صفوة التفسير لأنه كتاب مبسط. طب وآيات الأحكام أفردها بإيه؟ بكتاب آخر، كتاب خارج صفوة التفسير. وكذلك هنا يعني يقول الأحكام سأخصها بكتاب مستقل خارج تفسير ابن كثير الذي هو خاصة أنه تفسير بالمأثور، فالكلام فيه بسيط يعني لا يكثر، لكن له قالوا لم يتم يعني، لكن يحيل عليه كثيرا. يعني إذن الذي يكتب الحديث بعضهم قبل توبته، بعضهم لم يقبل التوبة، بعضهم كفره، بعضهم قال يجب قتله، لكن الذي حتى ما قتله يعني لم يذكر هل من أجل الكفر أو قد يكون تعزيرا، يكون تعزيرا. فهذه المسائل في الذي يكتب الحديث طبعا هذا نحتاجه في المتقدمين، لكن بعد استقرار الكتب لا يوجد أحد سيكذب، لأن الكتاب موجود، هو يروي كتاب. يعني أنت تروي البيهقي، أنت تروي مسلم، أنت تروي البخاري، فالكتاب موجود. صح. وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع، هذه مسألة الإنسان، وهذا كان يحدث قديما يعني. الآن هو يروي حديثا في المجلس فطبعا الطلبة يعني ليس كلهم على درجة واحدة، بعضهم يكون كبيرا وعالما ويعلم الروايات ويحفظ الحديث ويعلم العلل وهذا، فيرد عليه في المجلس يقول له يا شيخ لا هذه رواية خطأ. فبعضهم كان يرجع يسلم، خاصة إن كان الذي أمامه عالم فيرجع إليه، أو إن كان مثلا في بيته يدخل في البيت، لأنه الآن يذكر حديث من حفظه، ولكن هذا الحديث طبعا كان قد كتبه عن شيخ، فيذهب إلى الكتاب ويأتي به ويفتح. أحيانا نجد في الكتاب ما قاله هو الصواب، وأحيانا يرى أن أحد الجالسين هو الذي على الصواب فيصوب قوله، عارف؟ لكن بعضهم كان لا يرجع، يعني يعاند، يعني يقولون له هذا خطأ، يقول لا هذا ليس خطأ، هكذا سمع، ولا يراجع ولا شيء، عرفنا؟ هذه المسألة، من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، لم يرجع إلى الصواب يعني، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي لا تقبل روايته مطلقا. لأنه بين له الصواب فلم يرجع، فهذا غير أمين يعني. وتوسط بعضهم فقال إن كان عدم رجوع إلى الصواب عنادا، يعني مجرد العناد يقول لا أنا صواب لن أقبل قول أحد، فهذا يلتحق بمن كذب عنه، وإلا فلا يعني. ربما مثلا إنسان يجلس في مجلس ولا يعرف الطلب، أنا مثلا لا أعرف أنت أين تدرس مثلا يعني، وهذا فممكن أنت مثلا خريج لغة عربية وتحفظ الأشعار وعندك باع في هذه المسألة، وأنا لا أعرف، فأنت تقول أنا أقرأ بيت الشعر وأنت تقول لا هذه الكلمة خطأ، فأنا لا أعرفه يعني. لو كنت أعرف أنك متخصص في العربية ممكن أراجع المسألة أو أسلم لك، لكن الآن من أنت؟ لا أعرف، فأقول لا هي هكذا صواب، يعني أحاول أتذكر فلا أتذكر إلا ما قلت، فخلاص وعنده. لكن الأول حتى لو تبين له أن الذي أمامه على صواب هو لن يرجع في كلامه. ومنها هنا يعني من أجل مسألة الغلط في الحديث وتبيين الصواب وأنه ستقبل روايته أو لا تقبل، هذه المسألة يعني تجعلنا ننظر في التحرز. ومنها هنا انطلاقا من هذه المسألة ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، من الكذب متعمدا أو غير متعمد. التعمد في الكذب طبعا واضح، لكن غير متعمد، من الكذب غير متعمد كيف تنجو من الكذب غير المتعمد؟ هو سيقول لك كلما أمكن، يعني بقدر المستطاع حاول أن تعتمد ذلك. فلا يحدث إلا من أصل المعتمد. الأصل المعتمد يعني لا تأتي بنسخة من السوق وتعتمد عليها، لا، تكون نسخة تأتي إما أن تكتب من نسخة الشيخ مثلا أو تروي أو تكتب عنه، أو يكون له هو نسخة فتطلبها تقول أعطيني نسختك فيعطيه النسخة وينقل منه، هذا أصل معتمد. لكن إذا ذهبت إلى السوق وتشتري النسخة، إذا غير مقبلة على نسخة الشيخ، صح؟ فتقول هذا مثلا حديث فلان، لا، لابد أن تقابلها على أصله أو تسمعها منه أو تقرأها عليه. فلو أمسكت أنت كتابك كتبت 10 أحاديث عن الشيخ وذهبت تقول لو أقرأ عليك الأحاديث وقال اقرأ، فقرأت عليه وصححت ما يكون في النسخة من خطأ، فهذا هو أصل معتمد، عرفنا؟ ويجتنب الشواذ والمنكرات، يعني درست ما هو شاذ وما يخالف فيه ثقة غيره والأحاديث المنكرة، سواء كانت مخالفة الضعيف للثقة أو كانت تفرد الضعيف، يعني تبتعد عن الأحاديث التي لها متابعات ولها شواهد وتكون غير ثابتة. فقال القاضي أبو يوسف: من تتبع غرائب الحديث كذب. طبعا لأن هذه الغرائب يعني الأكثر فيها أنها خطأ، أنها خطأ سواء كانت في المتون أو كانت في الأسانيد. من تتبع غرائب الحديث، الغريب الذي يرويه واحد، لكن لما يكون يرويه اثنان وثلاثة وأربعة، هذا يشهد لهذا وهذا يشهد لهذا وهذا يشهد لهذا، لكن هذا الذي أتى بشيء لا يشهد له أحد هو تفرد، ومثل هذا هو شاذ. فبعض الناس يحبون تتبع الغرائب، لماذا؟ للشهرة، الشهرة، لأن طالب الحديث يعلم هذا مثلا حديث كلهم يرونه مثلا عن نافع عن ابن عمر، وهناك شيخ يروي عن سالم عن ابن عمر، فأنت عندك هذا الحديث تروي عن عشرة من المشايخ عن نافع عن ابن عمر، فإذا نزلت هنا مثلا في هذا الحي ويقولون فلان عنده حديث كذا عن نافع عن ابن عمر، تقول عندي عن عشرة مشايخ. طب وهناك راوي يرويه لكن عن سالم عن ابن عمر، تقول أنا سأذهب إليه، وهو يريد إذا نزلت تذهب إليه، عرفت؟ مجرد يعني تجميع وشهر. لكن رواية سالم قد تكون شاذة، المحفوظ هو رواية نافع عن ابن عمر، وهو عنده رواية سالم فرواية شاذة خطأ، فأنت تذهب تسمع هذه الرواية الخطأ وتتتبع أيضا الرواية الخطأ وهكذا، فتجد عندك في الآخر أنك صرت تروي الأحاديث الغريبة التي هي مظنة الخطأ، فستكذب حينئذ دون أن تقصد، دون أن تقصد. مثل حديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. لماذا؟ هل كل ما تسمع أنت من إخوانك وفي حياتك ومن جيرانك كله صحيح؟ في بعض الكلام، في بعض الكلام، فإن لم تقم أنت بأعمال العقل وتقول هذا يعني ليس عليه دليل، هذا من أين سمعه، حتى لو كان أبي، أبي يقول حدث كذا وكذا، طيب أبي لا يكذب، لكن ممن سمعه أبي؟ أنت طالب الحديث أكثر الناس يعني نظرا في هذا، صح؟ تعلمت الأسانيد وتقول إسناد فلان عن فلان ثقة عن ثقة، لكن لم يسمع منه فالحديث ضعيف. وكذلك إن أبوك حدثك عن ثقة خلاص الحديث ضعيف، لم يحدثك عن ثقة لا، الإسناد فيه انقطاع، صح؟ وهكذا. لكن لو حدثت عن كل أحد، أبي وعمي وخالي وأخي وجاري وصاحبي، ستجد نفسك أنك في النهاية تقول الكذب من حيث لا تشعر، فلا تحدث بكل ما تسمع، لابد أن تتوسط كما كان الأقدمون يقول لو شيء يقول عن من طيب عن فلان لا تكتفي، وهو أيضا أخذها عن من، صح؟ إلى آخر الإسناد. طبعا عرفنا الكلام. من تتبع غرائب الحديث كذب، وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وعرفنا لماذا. الآن انتقل إلى مسألة أخرى، لما انتهى الوقت إسماعيل علمنا، قال: إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، يعني احيانا ياتي التلميذ لشيخه ويقول انت حدثتني بكذا، نقول له لا. طب التلميذ ثقه والشيخ ثقه، من نخطئ الان؟ صح. فماذا المساله؟ ماذا نصنع بهذا الحديث؟ هل نقبله ام لا؟ يعني التلميذ الان ثقه يقول حدثني فلان هو شيخه ويقبل السند، فشيخه يقول لا انا لم احدثك، هل نقبل هذا الحديث او لا؟ هذا الامر، هذه مساله. المساله الثانيه المتعلقه بهذا الامر، اذا قال الشيخ لم احدثك وهو قال انت حدثتني، فهل يكذب احدهما؟ يعني نقول التلميذ صادق والشيخ هو الذي يكذب، او نقول لا الشيخ هو الصادق والتلميذ يكذب على شيخه، ام نحمله على النسيان؟ فهمنا؟ هما مسألتان، نقبل الحديث او لا، ثم بعد ذلك مسألة العدالة في التلميذ وشيخه. واضح؟ سنقرأ هذا الكلام. مسألة: اذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فانكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، قال لا يمكن ان اكون انا حدثت بهذا الحديث، فاختار ابن الصلاح انه لا تقبل روايته عنه لجسمه بانكار، لانه ايه؟ سيذكر حالات احيانا الشيخ يجزم بالانكار، يعني يقول لا يمكن ان اكون حدثت، واحيانا الشيخ لا يجزم بذلك، لكن يقول يعني انا لا اذكر. هناك فرق بين انا لم احدثك ابدا، وهناك يعني انا لا اذكر. ولذلك تقول انت ايه؟ يعني استعلم من هذا الباب كلمة لا أذكر. يعني بعض الناس سيأتي ويقول مثلا إيه، فلان حدثني عنك أنك قلت كذا، أو في العلم حتى أنك أفتيت بكذا، وأنت تحاول أن تتذكر لا تذكر. فإن كان النقل عنك هذا شيخ وله زيانة، فاستعمل هذه العبارة، لا تقل هو ايه اخطأ علي او كذب علي، لانها عبارة شديدة حتى تجعل الناس ينفرون منك ويكرهونك. لكن طالما هو اخ لك وشيخ وهكذا، تقول يعني انا لا اصبر، عرفت؟ لان هذا العلم يعني لو اخذت منه وتعلمت منه سيفيدك في حياتك الدنيا حتى. طيب، فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه. السبب: لجزمه بإنكار، لجزمه بإنكار. هذه المسألة الأولى. طيب، مسألة العدالة: ولا يقطع ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، يعني الأحاديث الأخرى التي يروي عنه تقبل أيضا. طيب، صورة أخرى: بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماع، يعني أنا لا أذكر أن هذا الحديث من سماع، فإنه تقبل روايته عنه، تقبل رواية التلميذ، ومن باب أولى تثبت العدالة للإثنين. هو سكت عنها يبقى لأنه من باب أولى، صح؟ الصورة الأولى الإنكار، فلا تقبل رواية الحديث ولا يخدع ذلك في عدالة الراوي، مع جزم الشيخ بعدم التحديد. طيب، لو تساهل الشيخ وقال لا أعرف هذا الحديث من سماعي، فقبلنا الرواية، إذن من باب أولى قبول عدالة الراوي عنه أيضا. واضح؟ طيب، هذه صورة ثانية. أما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه. ناسي، مش لا أعرف، يعني ثقل تاء. ورده بعض الحنفية، بعض الحنفية يعني رد الحديث بمثل هذا، كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة. شوف أنت، الزهري عن عروة عن عائشة إسناد قوي جدا يعني، لكن روى عنه سليمان بن موسى. طيب، ماذا يقول؟ أيما امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه. سليمان بن موسى هو حدث عنه. فهم ايه؟ لا يقبلون هذا الحديث. ولذلك إن كانت بكرا وراشدة فيقبلون زواجها بغير ولي. وكحديث ربيع بن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له فكان يقول حدثني ربيعة عني. ربيعة حدثني ربيعة عني لأني أنا الأصل، الشيخ هو الأصل وربيعة التلميذ. فربيعة يعني يقول للناس حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه، لكن الآن سهيل نفسه يريد أن يحدث بهذا الحديث، فماذا يقول؟ يقول حدثني ربيعة. طب ربيعة يحدث عن من؟ عن سهيل. طب أنا سهيل، أنا سهيل نفسي. فهمت؟ ثم نسي سهيل لآفة حصلت له فكان يقول حدثني ربيعة عنه. إذن فهو قبله، يعني هو نسي ولكن قال ربيعة ثقة يقول الحديث. قلت هذا أولى بالقبول من الأول طبعا، لأنه الشيخ صار يحدث بالحديث. وقد جمع خطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم ناسيه. طبعا الخطيب البغدادي يعني أي نوع من الحديث يفرده برسالة، يفرده برسالة، قد يكون رسالة صغيرة جدا وقد يكون كبيرة. مسألة ومن أخذ على التحديث أجرة. يعني هو محدث يأتيه طلبة ليحدثهم بالأحاديث فيقول لا، الذي سيدفع سأحدث، لا يدفع لا. روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنها لا يكتب عنه، لا لا هذا يعني لا يكتب عنه أصلا. لماذا؟ قال لما فيه من خرم المروءة، يعني هو لم يفعل شيئا حراما، ذلك لم يقوله لأنه فاسق، لأنه لم يفعل شيئا يستدعي ذلك يعني من المفسقات. لكن هذا من خرم المروءة، يعني كيف يأتيك إنسان يطلب حديثا وأنت تقول له لا لن أعطيك؟ صحيح؟ لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة. وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون، بعضهم ترخص. اللي هو إيه؟ أبو نعيم الفضل بن دكينة. قالوا اعتذر عنه بعض أهل العلم بأنه كان من ذوي العيال والفاقة. ذوي العيال يعني عنده أولاد كثيرون يعني، وفاقة فقير، يعني يقول له مثلا أنت متى تريدون أن أجلس لكم؟ في وقت الضحى مثلا، وقت الضحى إما أن أذهب أعمل وأحصل الأموال لأولادي وإما أن أجلس لكم، اختار. لكن غيري قد يكون مكفيا، واضح. لكن يعني هؤلاء لم يعتادوا على ذلك، يعني لم يعتادوا على ذلك. ولذلك لما ظهر فيهم من يعني يطلب الأجرة يعني صار أمرا مستهجنا. طيب، وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون كما تؤخذ الأجر على تعليم القرآن. يعني هناك مسألة أيضا مشابهة على تعليم القرآن، وأخذ الأجر على تعليم القرآن يعني أقوى من السنة. قد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، في الحديث الرقية إن حقا ما خلصتم عليه أجرا كتاب الله. قد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشرازي صاحب المؤذب تقييم العراق ببغداد لأبي الحسين بن النقور أحد المحدثين بأخذ الأجر لشغل المحدثين له عن التكسب لعيال، يعني كان مشهورا وكان يأتيه الناس كثيرون، فقال له اجلس اجلس لهم ولا تتكسب وخذ أجرا إن شئت. طيب انتهينا من هذه المسألة. قال الخطيب البغدادي لسه؟ طيب قال الخطيب البغدادي أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، هذا حجة وثقة يعني في أعلى درجات التوصيل، وأدناها في التجريح أن يقال كذاب، يعني الخطيب لخص الأمر يعني ينبئك أن هناك درجات في الجرح والتعديل، أعلى حجة أو ثقة وأدناها كذاب. قلت وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها، يعني ليس الأمر بهذه السهولة، ولكن هو تتعدى طبقات التعديل وتتعدى طبقات التجريح، وهناك أشياء خارجة عن بعض القواعد ينبغي للطالب أن يتنبه لها. قد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها من الجرح والتعديل، يعني ممكن ايه طبعا هذه كلها تكون في كتب المصطلح، والشيخ احمد شاكر يعني ذكر. طيب نقرا التي في الهامش كلام شيخ شاكر. ماشي، لأنه لم يذكر في الأصل شيئا، وأظن بعض الطلبة لم يفهم شيئا. هو نقل كلام الحافظ ابن حجر في حب التقريب التام، يقول مراتب الجرح والتعديل ذكرها ابن حجر يعني فجعلها اثنى عشر مرتبة الصحابة، طبعا لأنهم كلهم عدول أعلى شيء لا ينظر فيهم أصلا. من أكد مدحه بأفعل، يعني مدح لكن بصيغة أفعل كأوثق الناس، أوثق الناس أفعل، هذه تدل على تأكيد المدح، كما تقول فلان أجمل، فلان أقوى، فلان أعقل، فلان أسهل، أعلم، كأوثق الناس، يبقى أؤكد مدحه بأفعل، صيغة أفعل يعني، كأوثق الناس، أو أحفظ الناس، أو بتكرار الصفة لفظا، كثقة ثقة ثقة، تكرار، أو بالمعنى، ليس بتكرار اللفظ، كثقة حافظ. كل هذا يدل على التأكيد. ثم من أفرد بصفة كثقة متقن ثبت، من قصر عمن قبله قليلا كصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس، من قصر عن ذلك قليلا كصدوق سيء الحفظ. طبعا كلمة صدوق وحدها يعني يحسن صاحبها، لكن لما تدخل مع بعض الألفاظ الأخرى ممكن يتغير المعنى، يعني صدوق خلاص صاحبها يحسن حديثه صدوق، لكن لو قال مثلا صدوق سيء الحفظ أو يهم أو له أوهام يبقى احيانا الصفه المفرده غير الصفه المركبه. الصفه المفرده مثل صدوق خلاص او ثقه خلاص تمام، لكن لما نقول مثلا ثقه يخطئ ويصر، مر معنى الذي يخطئ ويصر هذا يعاند يقول لا انا لن اغير. فاذا اصر في حديث لا يقبل هذا الحديث منه، وبعضهم يقول لا يقبل مطلقا، فهمنا؟ مع انه ثقه لكن لابد ان تنتبه. اللفظه مفرده تعني شيئا ما، لكن اذا ركبت مع غيرها قد تعطي معنى جديد. فثقه خلاص هو ثقه خلاص مقبول، لكن ثقه يخطئ ويصر لا. ثقه يسرق الحديث مثلا، يسرق الحديث يعني ياتي لحديث معروف بانه له اسناد معين فياتي باسناد اخر هو ويضعه لهذا المال، يكذب يعني، فهمنا؟ لكن في فرق ان هو انسان يكذب مطلقا فيكون وضاعا، وضاعا يعني ياتي بالكذب، يعني ياتي بما لم يقله الرسول عليه الصلاه والسلام وهو يكذب فيه ويركب له اسناد، هذا نوع. هناك نوع اخر الذي يقال عنه يسرق الحديث، لا هو في حديث متن فعلا موجود وله اسناد فعلا، لكن هذا الاسناد مثلا ضعيف وهو يريد ان يقويه فياتي باسناد من تلقاء نفسه يكذبه يعني، وياتي لهذا الحديث ويضع له اسناد اخر حتى تقوى الحديث به، او يغرب يغرب كما ذكرنا، يعني كل الناس يحفظون الحديث بهذا الاسناد فهو يقول لا لا انا عندي اسناد اخر لا يوجد عند احد من العالمين، ما هو؟ فياتي باسناد اخر. فاذا لو نظرنا الى المتن، المتن موجود اصلا لكن باسناد، وهذا يدعي ان له اسناد اخر. وهناك فرق بين ان ياتي هو بمتن من تلقاء نفسه ويركب له اسنادا ويكذب، فهذا موضوع، هذا موضوع لانه كذب. لكن هذا اتى الاسناد موجود فعلا ولكن اتى باسناد جديد، فهل هو موضوع؟ لا، هذا المتن لا يعد موضوعا لانه موجود اصلا، اصلا هو موجود قبل ان يولد هذا الشخص، هو موجود ولكن له اسناد معين، فياتي هذا الشخص ويركب له اسنادا جديدا، هذا الاسناد الجديد خطا وكذب، لكن هذا المتن غير موضوع. لماذا؟ لان هذا المتن موجود قبل ان يولد هذا الشخص الذي كان يسرق، فهمت؟ لكن لما ياتي هو وياتي بمتن واسناد من عندي هذا موضوع، ففرض به هذا الراوي الكذاب موضوع، فهمنا؟ فصدوق كذلك، صدوق هذا يحسن حديثه، فلو قال يهم يعني اوهام قليلا، له اوهام ايضا يعني يظل على صدوق، لكن لو قال مثلا كثير الخطا، صدوق كثير الخطا، فالاصل في صدوق انه حسن حديث، طب كثير الخطا ضعيف صح؟ طب لما يركب هذا مع هذا صدوق كثير الخطا، فيحمل صدوق هنا انه يعني من حيث العداله هو مقبول، لكن من حيث الضبط ضعف ضعيف. عرفنا؟ عرفنا مسألة الترتيب؟ يعني مثلا شيخ للتلميذ اسمه محمد بن حميد، حافظ ضعيف، حافظ يعني، لكن كان يركب الأسانيد ويسرق الأسانيد ويركب هو حافظ من الحفاظ، لكن لم يكتفي بذلك، يعني شهوته العلمية حملته أنه يأتي بالغرائب حتى يجتمع الناس عليه وكذا وكذا وكذا، فضعف من أجله، وبعضهم حتى يقول فيه كذاب، فترى شيئا غريبا يعني، محمد بن حميد الرازي حافظ ضعيف، فهمنا؟ أنت تقول كيف يكون حافظ؟ لا، حافظ وحدها لها معنى، إذا أدخلت مع لفظة أخرى قد يكون شيء آخر، فهمنا؟ يعني يخرج منه شيء آخر، مثل الأكسجين والهيدروجين. هذا أكسجين وهذا هيدروجين معا يصير ماء، صح؟ فاهمين؟ طيب والتحق بذلك من رمي بنوع البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم. التجهم هو الجهمية، الإرجاء معروف، النصب عكس التشيع يعني معاداة أهل البيت. من ليس له من الحديث إلا قليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجل ويشار إليه مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث. من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق ويشار إليه بمستور أو مجهول الحال. من لم يوجد فيه توثيق معتبر، شوف لم يخل، من لم يوجد فيه توثيق ويسكت، لأن قد يوجد توثيق لمن يوثق المجاهيل مثل ابن حبان أحيانا، لذلك لا يقول من لم يوجد فيه توثيق، لا، من لم يوجد فيه توثيق معتبر، لأن هناك توثيق كأنه لم يوجد أصلا. يعني لو إنسان يوثق الراوي الذي يروي عنه اثنين فقط فهذا توثيق غير معتبر، لا يلتفت إليه لأنه لم يوجد، ويشار إليه خلاص. من لم يوجد فيه توثيق معتبر وجاء فيه فضعيف وإن لم يبين، والإشارة إليه ضعيف. من لم يروي عنه واحد ولم يوثق، من لم يروي عنه إيه؟ إلا واحد، إلا ها عندكم إيه الشيخ شاكر، من لم يروى عنه، من لم يروى عنه واحد واحد، ما فيش نصها معاكم من لم يروى عنه إلا واحد. النسخة دي يعني معتمدة عندي ولكن خطها صغير فلا أراه، بس ده مهمة. في كلمة سقط، غير غير غير، وجدتها؟ مين عنده غير؟ مفيش؟ لا، غير لابد من وجود غير. من لم يروى عنه غير واحد، لأنه من لم يروى عنه واحد يعني ليس من الرواة أصلا، إنسان لم يروى عنه أحد، صح؟ فلا دخل لنا به، إنسان لم يروى عنه أحد خلاص. إنما هنا لما لم يروى عنه غير واحد يعني إلا واحد يعني أصلا. ولم يوثق ويقال فيه مجهول من لم يوثق البتة أبدا يعني، وضعف مع ذلك بقادح، ليس فيه توثيق وتضعيفه بقادح، شيء قادح كأنه في العدالة، ويقال فيه متروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط. من اتهم بالكذب ويقال فيه متهم ومتهم بالكذب، من أطلق عليه اسم الكذب والوضع ككذاب أو وضاع أو يضع أو ما أكذبه ونحوه. يعني فهذه أمثلة من الدرجات الموجودة يعني. هنا نقلها من التقريب طبعا، وهناك من يذكرها من الجرح وتعديل لابن أبي حاتم وهكذا، لكن فهمنا يعني، فهمنا. طيب نقف هنا يعني حتى نكون وقفنا على معنى. طيب